والآن مع آفة الكذب. وما زلنا نتحدث عن آفات اللسان، واليوم نحاول أن نتحدث عن هذه الآفة ونحاول أن نضع لها العلاج إن شاء الله رب العالمين. وهي آفة خطيرة تعصف بكثير منا، وهي آفة الكذب. الكذب إخوة الإسلام يعني اصطلاحا هو عدم مطابقته للواقع والإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه. يعلم الجميع منا أن الكذب نوعان: كذب في القول وكذب في الفعل. والسؤال الذي نطرحه: أيهما أشد جرما، كذب الأقوال أم كذب الأفعال؟ أولا، الكذب مشين في ذاته، يعني هو الكذب أصلا أمر مرذول، أمر غير مستحب، أمر لا يحبه أحد من أهل العقل وذوي الحجة. والذين يكذبون على الناس يرون أنه ربما يكون الكذب نافعا. كيف؟ يرى بعضهم مثلا أنه يريد بكذبه هذا أن يجلب لنفسه نفعا، فيدعي مثلا كذبا أنه محتاج هو وأبناؤه إلى مال معين، أو إلى إجراء عملية جراحية معينة لاستدرار عطف الناس، أو يكذب ليصير أمام الحكم الذي يقضي بينه وبين زوجته مثلا أنه ينتصر عليها بآرائه وينتصر عليها بأفكاره وينتصر عليها في هذه الجلسة، كاذبا مفتعلا بعض الحقائق فيما يدعي أنها حقائق وليست بحقائق وإنما هي أكاذيب. أو أن الكاذب يرى أنه بكذبه يدفع ضرا، فتكذب الزوجة على زوجها مثلا وتقول كذا وكذا. يعني الكذب، يعني المؤمن لا يعرف الكذب ولا يكذب أبدا، والإنسان يعني كذاب أحيانا يكذب ليكون مستظرفا عند بعض الناس بكذبه هذا، أو يكذب عندما يدعي على إنسان زورا وبهتانا ليتشفى منه، يعني له موقف معين كرد فعل لسوء المعاملة أو غير ذلك، أو يكذب لأنه يريد أن عنده حب الرئاسة أن يترأس فيكذب حتى يصل إلى ما يصب وإلى ما يريد. والكذب إما أن يكون اختلاقا من البداية، يعني قصة لا أساس لها من الصحة، أو تكون زيادة في قصة معينة، يعني القصة لا تحتمل جملتين أو ثلاثة يجعل منها هو كتابا، أو ينقص من القصة الحقيقية شيئا يعني تضيع معناها أو تضيع حقيقتها. والكارثة إخوة الإسلام أن من صفات المنافق أنه إذا حدث كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. والذي لا يعرفه الكذاب أن الكذب ينقص الرزق، يعني من أسباب نقص الرزق والعياذ بالله رب العالمين هو الكذب. والإنسان الذي يكذب، يعني سبحان الله، نقول حتى في شراء يعني شيء من حطام الدنيا ومن سقط المتاع في لعبة لابنه الذي يكذب ويقول أنها بعشرة دراهم مثلا وهي لا تساوي إلا اثنين مثلا، يعني الذي يكذب في هذا الشراء يكذب لو تبوأ مسؤولية، يكذب على أمة بأسرها لو تبوأ مسؤولية من المسؤوليات، لأن الكذاب يعني لا أمانة له ولا أمان. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، فويل له ويل له. يعني إذن المسألة، وكان الدعاء الذي روي في الأثر: اللهم طهر قلبي من النفاق وفرجي من الزنا ولساني من الكذب وعملي من الرياء وعيني من الخيانة. إذن الكذب أمر لا يحبه الله ولا رسوله. طبعا الإسلام هو دين عظيم، دين يشمل الحياة كلها، أباح الكذب في مواضع معينة. أن الإنسان يكذب في الحرب، فالحرب خدعة، فإذا سئل سؤالا يخص الأمور العسكرية لبلده ووطنه وجيشه فالكذب هنا مباح. هذه هي الحالة الأولى لأن يباح فيها الكذب. ثم كذب الإنسان الذي يصلح بين طرفين، يصلح بين زوج وزوجته، بين أخ وأخي، بين جار وجاره، بين متخاصمين، فيقول: والله يا فلان، أو يعني لا داعي والله، يعني يقول: يا فلان، يعني إنه يقول عنك كلاما طيبا ويذكرك بالخير وكلما جلس، وهو لا يقول هذا. يعني هذا الإنسان الذي نتكلم عنه لا يقول، ولكن نحن ندعي هذا لكي نرقق قلب أخيه ونقول للزوجة ده إن زوجك يحبك ويقول كلاما طيبا، ولكن ربما هو سريع الغضب أو لا يظهر هذا أمامك أو لا يظهر عاطفته أمامك، لكن يقول ما شاء الله عليها لا قوة إلا بالله، تحافظ على مالي وعلى أولادي وإنسانة صالحة وصوامة قوامة، وربما الرجل لا يقول هذا، ولكن نقول لنلين قلب ونحبب الزوجة إلى زوجها. هكذا أيضا نقول للزوج هذا الكلام، نقول للأخ عن أخي هذا الكلام، نقول للقريب عن قريبي هذا الكلام، لنصلح بين طرفين. هذه من الحالات أيضا التي يباح فيها الكذب. أيضا من ضمن الكذب كذب الرجل على زوجته وكذب الزوجة على زوجها في مسائل معينة، يعني ليس في كل المسائل. تقول له إن أمي ذكرتك بالخير وكانت تدعو لك بالأمس، وإن أبي يجلك كابن من أبنائه، وهكذا. وتقول له أنت عندما تغيب عن البيت نشعر أن كل شيء قد نقص، وأن نشعر بالوحشة والغربة إذا غبت عن البيت ونحن والأولاد، وهكذا. ربما هي لا يكون هذا، ربما هذا الإنسان إذا غاب عن البيت استراح أهل البيت. فيجوز، انظر إلى عظمة الشرع وإلى جمال التشريع وإلى عظمة الإسلام وإلى رأب الصدع في البيوت، وليس هذا من النفاق في شيء. لا، قد يقول إنسان يعني يفهم هذا الكلام خطأ، يقول يا أخي هذا من النفاق، يعني إذا كانت المرأة يعني لا تحب زوجها فكيف تقولون هذا الكلام؟ نقول والله هذه مما يعني أباحه الشرع لنا كي يلتهم شمل البيوت. ودخلت بعض الجواري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناولهن كوبا من اللبن ودعاهن للشرب من حسن الضيافة، فقالت الجواري لا نشتهيه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تجمعنا جوعا وكذبا، يعني أنتم في حالة جوع ولا داعي لأن تكذبوا أيضا. ومن العجيب في قصص الكذب أن أخت الربيع بن خيثم رحمه الله مرض له ابن، فذهبت أخت الربيع ينعمة الغلام يعني لتزورهم، فتقول له كيف حالك يا بني، تقول ابن أخيها كيف حالك وكما نقول نحن جميعا. قال الربيع بن خيثم أرضعتيه؟ يعني هل أنت أمه التي أرضعتيه؟ هي عمته. قالت لا. قال ما عليك لو قلت له كيف حالك يا ابن أخي فصدقتي. إذا يريد أن يعود أخته الصدق حتى في هذا الأمر البسيط، ويريد أن يسمع ابنه هذا الكلام الجميل وهذا الصدق الواضح. هكذا تربت هذه الأسر وتلك العائلات. ومن أعظم الكذب عند الله والعياذ بالله رب العالمين أن يري عينيه في المنام ما لم تريا، يعني يريد أن يتحبب إلى إنسان ذو حيثية أو إنسان مسؤول، فيقول يا فلان لقد رأيتك في الرؤيا بالأمس وأنت تلبس ثيابا كذا وتتبوأ مكانا كذا وحولك من الحشم والخدم ومن الرعاية، ورأيتك تحوي المال في يديك. يعني هذا كلام، يعني كلام خطير، هذا كلام لا يجب أن يقوله إنسان. يعني أمر الكذب هذا أمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا. ومن أكبر أنواع الكذب ما قاله صلى الله عليه وسلم، يعني ما حذر منه النبي يعني صلى الله عليه وسلم، قال كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. يعني تجلس فتكلم أخاك عن مسألة معينة هو يظنك فيها، يعني هو في ذهنه أنك تصدقه القول، أما أنت فأنت تكذب عليه. هذه كارثة كبيرة. و أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر التجار ويقول إن التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. هكذا هي القضية. وفي حديث يرينا خطورة هذا الأمر يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه: المنان بعطيته، يعني الذي يعطي ويمن بالأعطية، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، يعني بالكذب، يعني يحلف ويقسم أنه قد اشتراها بكذا وأن عليه بالخسارة وأن إلى غير ذلك، والمسبل إزاره. وانظر إلى من يحبهم الله سبحانه وتعالى ومن يبغضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر ثلاثة يحبهم الله: رجل كان في فئة فنصب نحره حتى يقتل او يفتح الله عليه وعلى اصحابه، ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعف أو سفر يعني. ورجل كان معه قوم في سفر أو سرية فأطالوا السرعة حتى أعجبهم أن يمشوا الأرض فنزلوا فتنحى يصلي حتى يوقظ أصحابه للرحيل. وثلاثة يشنأهم الله أي يبغضهم الله والعياذ بالله رب العالمين: التاجر أو البياع الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روي عنه: رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قم، فقمت معه، فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس، بيد القائم كلوب من حديد يلقمه في شرق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله، ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمده، فإذا مده رجع الآخر كما كان. فقلت للذي أقامني: ما هذا؟ قال: هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. هذه مسألة خطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن جراد وقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك. قال: يا نبي الله، هل يكذب المؤمن؟ قال: لا. قال: لا. ثم أتبعها بقوله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام يعني بقول الله عز وجل: إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الإنسان المسلم يجب أن يفرح، لأن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي وضع له منهج الحياة، يعني كما أنه خلقه ورزقه، رزقه من فضله سبحانه وتعالى بالمنهج الذي يستطيع أن يسير به حياته. هذا المنهج منهج واضح، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن كرم الله سبحانه وتعالى علينا كمسلمين أن الله أكرمنا بهذا. فعندما نسمع في مصيبة الكذب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زاني أي رجل كبير السن يرتكب هذه الفاحشة الكبيرة وهذه المصيبة، وملك كذاب لأنه في وضع لا يجب أن يكذب، وعائل مستكبر. يعني روى عبد الله بن عامر أنه كان يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير، فذهبت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله، تعال حتى أعطيك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. إذن ليس هنا المسألة مسألة مزاح، والمسلمون في زماننا هذا يعني قسموا الكذب إلى كذب أبيض وكذب غير أبيض وكذب ألوان. الكذب هو كذب، الكذب عند الله كذب. يعني هذه أم عبد الله بن عامر يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي أي لو لم تعطيه كما وعدتي لكتبت عليك كذبة. هنا تكمن الكارثة، هنا تكمن يعني مشكلة كبيرة بالنسبة لنا جميعا. يجب أن نراعي المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أفاء الله علي نعما عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. ويحذر في حديث آخر: إن العبد لا يكذب الكذبة لا يتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به والعياذ بالله رب العالمين. ويقول أهل العلم: إن للذنوب رائحة لا تشمها إلا الملائكة. ومن كرم الله أن هذه الرائحة بفضل الله سبحانه وتعالى لا نشمها نحن، يعني الثقلان الإنس والجن لا يشم هذه الرائحة، وإلا لما جلس مسلم بجوار مسلم. هذا من تمام ستر الله علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقبلوا إلي بست أتقبل لكم بالجنة. فقال: وما هن يا رسول الله؟ ما هذه الأمور الستة؟ قال: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا تمن فلا يخن، وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. هذه يعني وصايا جليلة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، واضعا لنا المنهج، واضعا لنا كيف ينجو العبد يوم القيامة. من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. والعياذ بالله رب العالمين، كل خصلة يطبع ويطوى عليها المسلم إلا الخيانة والكذب. كل هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة تحذر، يعني كان أشد ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان يعني يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث توبة لله عز وجل. والإنسان إذا وصف بأربع صفات كما ورد في الحديث الصحيح، أربع إذا كن فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن خلق وعفة طعمة. هذا كله يري مكانة الصدق ومصيبة الكذب. وكان عمر رضي الله عنه ابن الخطاب يقول: أحبكم إلينا ما لم يعني نركم أحسنكم اسما، فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا، فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. هكذا يعني الإنسان يعني يجب أن يصدق في كلامه وأن لا يكذب في كلامه. الإنسان مثلا يجوز له كما قلنا أن يرخص للمؤمن أيضا في الكذب، قلنا في الحلقة السابقة المواطن التي يباح فيها الكذب. أيضا إذا رأيت إنسانا يسعى خلف إنسان بالسيف ليقتله، كما قيل يعني إنسان يريد أن يفتك بإنسان وجاءك ليسألك أين فلان وأنت تدري مكان، قل لم أره، فهذا ليس يعني هذا كذب واجب، لأنك ترى أن هناك ضرر على الرجل في هذا الأمر. وقلنا كيف يعني يحسن بك أن تكذب لتصلح بين طرف وطرف، أو بين أخ وأخ، أو زوج وزوجة، إلى ما غير ذلك. ويعني من ضمن الملح التي حدثت في زمن عمر رضي الله عنه أن ابن أبي عذرة الدؤلي كان يخلع النساء التي يتزوج بهن، فبلغ الناس بهذا وطارت له أحدوثة يكرهها، يعني صار عند الناس ان هذا الرجل يكثر من ان الزوجات لا تريد الواحدة منهن ان تمكث معه مدة طويلة كزوج لها. فلما علم ابن ابي عذرة الدؤلي بهذا الامر اخذ بيد عبد الله بن الارقم واتى به الى منزله وقال لامرأته: انشدك بالله، هل تبغضيني؟ يعني هل انت تكرهينني؟ قالت: لا تنشدني، يعني لا تستحلفني. قال: فإني أنشدك بالله عز وجل. قالت: نعم، يعني نعم أبغضك. فقال لابن الأرقم: أتسمع؟ فانطلق حتى أتى أمير المؤمنين عمر فقال: إنكم لا تحدثون إني أظلم النساء، هكذا قال ابن أبي عذرة الدؤلي، وأخلعهن، فاسأل ابن الأرقم. فسأله عمر فأخبره بما حدث، فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة فجاءت هي وعمتها فقال: أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه أو تبغضينه؟ فقالت: إني أول من تاب وأرجع إلى أمر ربي سبحانه وتعالى، لكنه ناشدني، أي استحلفني، طلب مني أن أقسم، فتحرجت أن أكذب، أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ انظر يا أخي إلى صدق النساء في هذا الوقت، وإلى تحرج المرأة من أن تكذب. وطلبت من زوجها ألا يستحلفها فأقر وأصر، فلما رأت أنه يستحلف رفضت الكذب. فتقول لعمر: أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبي، يعني في هذه المسألة هذا أمر مباح، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحسان، يعني الناس بالخواطر ونعم الحب إذا وجد خير خير، النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء، فما بالنا بأن بعض الأزواج تحفى أقدامهم حتى يعني يوافق أهل العروس على تزويج ابنتهم منه، ثم بعد ذلك يقلب لها ظهر المجن ويتبخر الحب، أين ذهب الحب؟ إذن القضية مبنية أيضا على حسن التعامل ما بين الزوج والزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى النواس بن سمعان الكلابي قال راويا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار، كل الكذب يكتب على ابن آدم لا محالة، إلا أن يكذب الرجل في الحرب فإن الحرب خدعة، أو يكون بين الرجلين شحناء فيصلح ما بينهما او يحدث امرأته ليرضيها. ايضا من ضمن المباحات حتى نلم بالمسألة من جوانبها ان اذا سئلت عن سر اخيك فلك ان تنكره لان هذا ليس بكذب. يعني الانسان يريد ان يكشف سرا استودعه اخوك اياك فلا تقل للثالث هذا عن هذا السر حتى وان سئلت. فلماذا؟ لان كتم السر واجب ولان المؤمن قبض لاخيه في مسألة السر هذه. ايضا بعض الناس يترخصون كثيرا في مسألة المعاريض في الكذب، يعني ان في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني يلمح ولا يصرح. يعني مثلا يروى ان مطرف دخل على زياد ابن ابيه فاستبطأه فتعلل بمرض وقال ما رفعت جنبي مذ فارقت الامير الا ما رفعني الله. يعني بلغ انه يقول هذا الكلام فيقول الا ما رفعني الله، وما هذه يعني تفيد انها حرف نفي عند المستمع ولكن هي ليست كذلك. فهذه من ضمن المعاريض، من ضمن المعاريض. فلكن الانسان لا يوسع في مسألة المعاريض هذه حتى تأخذ يعني يضع الكذب في صغير الامر وكبيره. والمعاريض مثلا كتطيب قلب الناس، مثلا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة العجوز التي قالت يا رسول الله ان اكون من اهل الجنة، قال لا يدخل الجنة عجوز. وقال للاخرى الذي في عين زوجك بياض وقال احملني على البعير يا رسول الله، فقال نحملك على ولد البعير. يعني وقال الرجل ولد البعير لا تحمل، قال وهل البعير الا ولد البعير. يعني هذه المعاريض التي يجوز للمزاح. اما ان الانسان يضحك الناس بكذب ويتكلم بالكلمة يهوي بها في النار ابعد من الثريا كما ورد، هذا امر يجب ان يعيد الانسان فيها حساباته، ويجب ان لا يغرق في مسألة المعاريض هذه، وان لا يغرق في مسألة الرخص في مسألة الكذب، ويجب ان يتحدد بما حدده له الشرع. اللهم اجعلنا من الصادقين ولا تجعلنا من الكاذبين، وتب علينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد.